بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله ثم المقبول، فنقرأ الآن من قول المصنف هنا وما بعد ذلك، وبعد هذا يعني سنتطرق لما ذكره المصنف رحمه الله في المردود وهو أنواع الضعيف وأقسامه، فلعلنا نقرأ ما قال المصنف رحمه الله. هل من أحد يقرأ؟ أو بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أكل الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح، ثم التوقف ثم المردود. فقط أحسبك هنا، المؤلف رحمه الله تحدث هنا وتكلم هنا عن الحديث المقبول، الحديث الصحيح. هذا الحديث الصحيح قد يكون معمولا به وقد لا يعمل به. الحديث المقبول وهو الحديث الصحيح أو الحسن قد يعمل به وقد لا يكون معمولا به. كيف هذا؟ هذا الحديث المقبول إن كان سالما من المعارضة فيما يظهر طبعا لنا، وإلا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا، ليست متعارضة، كما قال الحافظ الإمام ابن خزيمة رحمه الله: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء فليأتني به لأؤلف بينهما. لكن إذا ظهر فيما يظهر للعلماء أو لطلبة العلم أن هناك تعارض بين الأحاديث الصحيحة فينظر، إذا كان هذا الحديث سالما من تلك المعارضة فهذا الذي يسميه العلماء المحكم، المحكم يعني الذي لا اختلاف فيه. وإذا عورض هذا الحديث فينظر هل هذا المعارض مثل هذا المقبول في الصحة أو الحسن، أو عورض بحديث مردود أصلا. فإن كان الحديث المعارض حديثا مردودا يعني ضعيفا فهذا لا عبرة به، أليس كذلك؟ لأن الحديث الضعيف إذا عارض الحديث القوي فإن الضعيف لا يؤثر على القوي فيكون لا عبرة به. لكن إن عرض بمثله، إن كانت المعارضة بحديث مثل هذا الحديث المقبول في الصحة أو في الحسن، فهنا ينظر العلماء في هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، ينظرون أولا هل يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن. فإن أمكن الجمع بينهما بوجه سائغ شرعا من غير تعسف فهذا الذي يسميه العلماء مختلف الحديث أو مختلف الحديث، يعني الذي يختلف مدلوله. وأول من تكلم في هذا الإمام الشافعي رحمه الله، له كتاب سماه أو يسمى أو اشتهر بكتاب مختلف الحديث، هو أول من صنف في هذا الفن، وأيضا لابن قتيبة كتاب فيه في مختلف الحديث، وكذلك ابن أبي حاتم، وكذلك الطحاوي رحمه الله وغيرهما ممن ألفوا في الأحاديث المختلفة التي يمكن الجمع بينهما. هذا النوع الذي هو مختلف الحديث له كتب مصنفة كما تقدم، كتاب الشافعي وكتاب ابن قتيبة وكتاب الطحاوي. ومن أمثلة هذا التي ذكرها المصنف رحمه الله في الشرح ما مثل به ابن الصلاح رحمه الله حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. كلا الحديثين صحيحان وظاهر مدلوليهما التعارض، فجمع بينهما بجمع سائغ، وأن حديث لا عدوى يعني أن الأمراض لا تعدي بطبعها، وأن حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد أي اتخاذ الأسباب، يعني الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لحصول العدوى وانتقال المرض، وإن كان الذي ينقل المرض ويسبب العدوى هو الله عز وجل، كما جاء في حديث آخر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الراعي في الجمل الأجرب الذي خالط الجمال الصحيحة فأعداها، قال له في الحديث ما معناه: فمن أعدى الأول؟ من الذي سبب العدوى للجمل الأول؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب الأمور والأمراض وما يترتب عليها من انتقال العدوى. هذا الوجه الذي جمع به ابن الصلاح رحمه الله. وهناك أوجه أخرى، وجه آخر ذكره الحافظ بن حجر ليس ببعيد عن هذا الجمع. طيب، هذا إذا أمكن الجمع قلنا هو مختلف الحديث. طيب إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع ينظر العلماء إلى التاريخ، ما هو الحديث المتقدم وما هو الحديث المتأخر، ويسمون هذا ماذا؟ المنسوخ والناسخ. المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ، والنسخ هو رفع حكم أو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ويعرف بالنص الصريح كما جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا حديث صحيح وفيه تصريح بالنسخ، فالأحاديث التي وردت في النهي عن زيارة القبور تكون منسوخة بهذا الحديث الصحيح الصريح. ويعرف النسخ أيضا بجزم الصحابي بأن هذا الحديث متأخر، كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ويعرف أيضا الناسخ والمنسوخ بالتاريخ، وهذا كثير. طيب، هناك مسألة ذكرت في هذا الباب: إذا روى الصحابي الذي أسلم متأخرا حديثا معارضا لحديث صحابي تقدم إسلامه، هل يمكن أن يقال أن حديث الصحابي الذي تأخر إسلامه يكون ناسخا لحديث الصحابي الذي تقدم إسلامه؟ الصحيح أن هذا غير معتبر. لماذا؟ قالوا: لأن الصحابي المتأخر في إسلامه قد يكون روى الحديث عن صحابي آخر، لأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، في الغالب أنه يروي الحديث عن غيره، لسيما إذا كان ممن تأخر إسلامه، تكون يعني في الغالب أنه يروي الأحاديث عن غيره من الصحابة ممن سبقه في الإسلام، فيكون من نوع مرسل الصحابي ولا يتجه عندئذ الأخذ بهذا في معرفة الناسخ والمنسوخ. لكن إذا صرح الصحابي الذي تأخر إسلامه، إذا صرح بسماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول؟ هل نقول أنه ناسخ للحديث الذي يعارضه ويرويه صحابي متقدم؟ قالوا نعم، يتعين القول بأنه هو الناسخ، لأن هنا الحجة التي احتج بها العلماء على عدم الأخذ بالنسخ بمعرفة الناسخ والمنسوخ من جهة تقدم إسلام الصحابي أو تأخره، قالوا لأنه يحتمل أن يرويه عن صحابي آخر. طيب إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك، زالت هذه العلة، فعندئذ يتعين القول بأن هذا يكون ناسخا لما قبله، حديث الصحابي المتأخر ناسخا لما قبله، لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديثين متعارضين، فلا بد أن يحكم على أحدهما بأنه ناسخ والآخر منسوخ. لكن شرطوا شرطا في هذا، قالوا بشرط أن يكون الذي تأخر إسلامه لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل الإسلام، قبل إسلامه، يعني لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، هذا الشرط الذي ذكروا. هناك مسألة أخرى في معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث. طبعا الناسخ والمنسوخ له مؤلفات ألف فيه مصنفات جمعت الأحاديث في هذا النوع، وجمعت هذه الأحاديث في كتب الناسخ والمنسوخ، كتب مستقلة في الحديث. مسألة أخرى في النسخ الإجماع، هل ينسخ، يعني هل ينسخ الحديث أو لا ينسخه؟ الذي عليه عامة أهل العلم أن الإجماع، أو الذي يترجح عند جماعة من أهل العلم، أن الإجماع ليس بناسخ، لا، الإجماع لا ينسخ الكتاب ولا السنة، لكن الإجماع قد يدل على النسخ وإن لم يعرف التاريخ. طبعا هناك فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر في الناسخ، الحديث الناسخ والمنسوخ، قالوا الناسخ حقيقة هو الله عز وجل، الناسخ هو الله سبحانه، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لكن سمي الحديث المتأخر ناسخا لأنه يدل على رفع تعلق الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتقدم، نسخ الحكم الشرعي المتقدم. طيب هذا إذا عرف التاريخ. طيب إذا لم يعرف التاريخ ولم نتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ، قالوا نلجأ إلى الترجيح، والترجيح قد يكون باعتبار الإسناد، وجوه الإسناد، أو بالمتن، أو بهما. فإذا تمكن العالم من الترجيح بين الحديثين رجح أحدهما وترك العمل بالآخر. إذا لم يتمكن من الترجيح بوجه من الوجوه السائغة شرعا، عندئذ يذهب إلى التوقف، التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قالوا حتى يتبين الأمر له، أو يفتي أهل العلم بأحد الحديثين دون الآخر. وقال بعض العلماء يفتي بما ورد في حديث في أحد الحديثين في وقت، ويفتي بالآخر في وقت آخر، يعني حتى لا يترك العمل بالسنة. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه، أنه قال يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت آخر. والحنفية قالوا أو فيما يعني المشهور في مذهبهم أنهم قالوا إذا تعارضا تساقطا فيتركان العمل بهما، لكن التعبير بالتوقف أفضل من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للعالم في تلك الحالة التي ينظر فيها في الحديثين، وقد يظهر لغيره ما يخفى ما قد خفي عليه، فلا ينبغي للإنسان أو ما ينبغي للعالم أن يسقط الحديث، لأنه إذا خفي عليه يكون يعني ربما قد ظهر ولم يخفى على غيره. هذا ما يتعلق بالحديث المقبول من حيث العمل به وترك العمل به، فليس كل حديث مقبول معمولا به. وممكن أن ترسم يعني حتى ننظر الآن، لو كان عندنا لوحا هنا لرسمنا كيف يعني يسير الحافظ بن حجر في شرح النخبة. ممكن أن نرسم شجرة ومخطط نوضح كيف يسير الحافظ رحمه الله في شرح النخبة، يعني لو رجعنا إلى الوراء قليلا ذكر الحديث من حيث الطرق. ممكن نجعل فرعين، الفرع الأول المتواتر الذي هي طرق غير محصورة بعدد معين وهذا هو المتواتر، ثم طرق محصورة بعدد وهذا الأحاد. هذه المحصورة بعدد الذي هو الآحاد ممكن نجعلها ثلاثة فروع، عدد محصور بما فوق الاثنين وهو المشهور، عدد محصور باثنين وهو ماذا العزيز، ثم محصور بواحد وهو الغريب، والغريب ممكن نجعله فرعان، غرابة إلى أصل السند وهو ماذا الفرد، والغرابة إلى بالنسبة إلى يعني عالم أو راو من رواة الحديث وهو الفرد النسبي وهو الغريب. فالغريب ينقسم إلى الفرد مطلق وفرد نسبي، الفرد المطلق يسمى الفرد والفرد النسبي يسمى الغريب في الغالب. فهذا التسلسل المنهج الذي سار عليه الحافظ بن حجر في الحديث باعتبار طرقه. نفتح صفحة أخرى الآن، عندنا الحديث من حيث الصحة والضعف، وعرف لنا الحديث الصحيح، فقال الحديث باعتبار الصحة والضعف ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، وذكر شروط الصحيح وذكر أيضا شروط الحسن، ثم سيأتي إلى الضعيف. قبل أن ننتقل إلى الضعيف، هذا الحديث الصحيح الذي هو يشمل الصحيح والحسن الذي هو المقبول، لأن لو أردنا الحديث يعني من حيث الصحة والضعف ممكن أن نقول مقبول ومردود، المقبول صحيح وحسن والمردود الضعيف. ثم أيضا هذا المقبول الذي هو الصحيح والحسن نأتي إلى التفريع هذا الذي ذكره المصنف هنا، سالم من المعارضة وهو ماذا؟ ماذا قلناه الآن لي؟ المحكم. معارض، هذا الحديث المعارض، المعارض إذا وجد له معارض ينظر بمثله أو بضعيف مردود آخر، فإن كان بمردود فهذا لا عبرة به، وإن كان معارضا بحديث مثله صحيح أو حسن ينظر. ينظر في ماذا أول شيء؟ هل يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع؟ يكون فرعين عندنا، إذا أمكن الجمع فماذا يسمى؟ مختلف الحديث. طيب لم يمكن الجمع، نتفرع أيضا فرعين، تتفرع الشجرة إلى فرعين، إذا لم يمكن الجمع نقول ثبت التاريخ أو لم يثبت التاريخ؟ فإن ثبت التاريخ قلنا ماذا؟ الناسخ والمنسوخ. طيب إذا لم يثبت التاريخ نتفرع إلى فرعين، هل يمكن الترجيح أو لا يمكن؟ إذا أمكن الترجيح فالراجح والمرجوح، وإذا لم يمكن الترجيح التوقف. لاحظتم كيف تسلسل الحافظ رحمه الله في شرحه؟ تسلسل منطقي ومنهجي ولم يسبق إليه، يعني مبتكر، يعني فيه إبداع غاية في الحسن. الآن سيأتي إلى المردود، الآن سننتقل إلى الحديث عن المردود. الحديث المردود سيبين لنا أن هذا الحديث المردود الذي هو الضعيف إما أن يكون الضعف راجعا إلى الطعن في الراوي أو إلى ماذا؟ السقط في السند. اقرأ الآن ثم المردود. وقال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخر بعد التابعي، أو من آخره، أو من آخره، من آخر السند يعني، أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة، ويرد بصيغة ويرد تحتمل اللقي، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقي، من معاصر لم يلقى، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى من حد. نقف عند هذا الحد الآن. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. سقط يعني في السند، انقطاع في السند، أو طعن يعني طعن في الراوي في عدالته أو في ضبطه كما سيأتي. ثم السقط هذا أو السقط في السند قد يكون من أول الإسناد أو من طرف الإسناد الذي فيه المصنف، أو من أول الإسناد الذي فيه الصحابي، أو من أثنائه. لاحظ التقسيم الجميل. الآن الحديث الضعيف أو الحديث المردود نجعل له فرعان، إما مردود بسبب سقط في السند، انقطاع السند، والفرع الثاني إما للطعن في الراوي. نمسك الفرع الأول السقط في السند. ممكن أن نعبر هنا، طبعا هو المصنف رحمه الله يعني جعل أنواع من انقطاع السند، فممكن أن نجعل انقطاع السند إلى ثلاثة فروع: انقطاع من طرف السند الذي فيه المصنف، انقطاع من أول السند الذي فيه الصحابي، انقطاع من أثناء السند. واضح؟ الآن قلنا المردود نجعل له فرعان: مردود بسبب انقطاع السند الذي هو السقط في السند، ممكن تعبر عنه انقطاع السند، والفرع الثاني الطعن في الراوي. نأخذ الآن الفرع الأول الذي هو الضعف بسبب انقطاع السند، ممكن أن نجعل له ثلاثة فروع حتى ننظم يعني مسيرنا في الكتاب. الفرع الأول السقط من مبادئ السند كما عبر المصنف، من مبادئ السند يعني من جهة المصنف المؤلف البخاري مسلم الترمذي أحمد وغيرهم. الفرع الثاني السقط من أول السند، وعبر عنه آخر السند، هو في الحقيقة أول السند. أول السند يبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم طبقة التابعين وهكذا، لكن قال هو آخره باعتبار الراوي، لأن أول السند يكون بالنسبة له شيخه وآخره يكون الصحابي. فإن عبرت بهذا أو هذا كله سليم، لكن المقصود أن يكون المعنى واضحا، يعني من طرف السند الذي فيه الصحابي. والفرع الثالث أن يكون السقط في السند من أثنائه، في أثناء السند، ليس من طرفه، من مبادئه ولا من آخره. طيب، قال لنا الذي يكون فيه سقط من مبادئ السند يسمى المعلق، وسمي معلقا لأن الحديث أشبه بما يكون معلقا، بحيث أنه لم يتصل بالمصنف. وهذا المعلق يكون من تصرف المصنف، المؤلف هو الذي يتصرف في هذا التعليق، هو الذي يعلق الحديث، يكون من تصرف المصنف. وسواء كان الساقط من مبادئ السند واحد أو أكثر كله يسمى معلقا، حتى لو حذف الإسناد كله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يوجد له أمثلة كثيرة في صحيح البخاري، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بدون ما يذكر أي إسناد، حذف الإسناد كله، حذف شيخه وشيخ شيخه إلى آخر الإسناد، ولم يذكر منه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يحذفه كله ولا يترك إلا الصحابي، وأحيانا يذكر التابعي فمن فوقه، ويحذف من دون التابعي إلى شيخه، كل هذا يسمى معلقا. وطبعا هو من أنواع الضعيف، لأنه قد يحذف رواه يكونون ضعفاء، ولذلك يحكم على الحديث المعلق بأنه من الضعيف. واستثنوا من المعلقات، يعني من تضعيف المعلقات التي وردت في صحيح البخاري، لأنهم تتبعوها فوجدوها كلها مسندة، إما أن يكون البخاري أسندها في موضع آخر من الصحيح، أو أن تكون عنده بإسناد، أن تكون عنده ب يعني طبعا هذه المعلقات التي جزم بها البخاري، لأن المعلقات في صحيح البخاري قسمان، قسم جزم به، يعني كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو روى أبو هريرة، أو روى أنس، وهكذا، إذا جزم بها فهي صحيحة. أما التي لم يجزم بها، التي يرويها بصيغة التمريض، يروى، قيل، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه التي بصيغة التمريض هي على أنواع، منها ما هو على شرط البخاري رحمه الله ووجدت مسندة في الصحيح في موضع آخر، ومنها ما هو صحيح على شرطه في غير الصحيح في غير البخاري، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، وغالبا يتعقبها البخاري ويحكم عليها بالضعف في صحيح البخاري، فيقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يثبت مثلا، أو ولا يصح. هذه المعلقات المروية بصيغة التمريض في صحيح البخاري. طبعا من صور المعلق كما استقدم أن يحذف جميع السند فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذفه إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. لكن هنا مسألة، لو حذف المصنف شيخه من الإسناد وأضافه إلى شيخ شيخه، وكان هذا المصنف قد روى عن شيخ الشيخ، يعني كان شيخ الشيخ شيخا للمصنف، هل يسمى تعليقا أو ليس بتعليق؟ ينظر في فاعل هذا، فإن كان مدلسا حكم عليه بأنه مدلس، حديث مدلس، وإلا يكون تعليقا، وإلا يكون حديثا معلقا، لأنه حذف من الإسناد أحد الرواة الذي هو شيخه. طبعا البخاري استثني من هذا، لأن المعلقات في صحيح البخاري قسمان، مجزوم بها ومروية بصيغة التمريض، فما جزم به فهو صحيح، وما رواه بصيغة التمريض فهذا فيه تفصيل، منه ما هو صحيح على شرطه، ومنه ما هو صحيح على غير شرطه، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، والضعيف غالبا ينبه البخاري على ضعفه ويقول مثلا روي كذا، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا يصح مثلا، أو معلول أو هكذا، يعني يضعفه غالبا في الصحيح. هذا ما يتعلق بالمعلق. نأتي الآن إلى القسم الآخر أو الفرع الثاني من السقط، اللي هو السقط من آخر الإسناد، أو إن شئت قلت من أول الإسناد، من طرفه الذي فيه الصحابي، وهو الذي يسمى المرسل، أن يحذف من الإسناد الصحابي، ويكون الحديث من إضافة التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل الإسناد إلى التابعي ثم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المرسل. والمرسل مأخوذ من الإرسال بمعنى الإطلاق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو، ويحتمل أنه مأخوذ من قولهم أرسالا، يعني متفرقين، جاء الناس أرسالا أي متفرقين يتبع بعضهم بعضا. نعم، قلنا السقوط من مبادئ السند أو من أوله الذي فيه جهته المصنف، من جهة المصنف، هذا المعلق. الفرع الثاني من أول الإسناد أو من آخره، من عبر هنا من آخره لنعبر بتعبيرات المصنف، من أول الإسناد من جهة المصنف هذا المعلق، ومن آخر الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي، إذا حذف الصحابي يكون مرسلا. وقيل أنه من جاء الناس أرسالا أن يتبعوا بعضهم بعضا، فالحديث المرسل سمي كذلك لأنه فرق بين الرواة في السند، فذكر طائفة وحذف أخرى فصاروا متفرقين. ويحتمل أن أصله من الاسترسال، وهو الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه، فكأنه أرسل الحديث لأنه واثق ممن فوق التابعي. ويحتمل أن يكون الإرسال بمعنى السرعة، يقال ناقة مرسالي سريعة، سريعة السير، فكأن المرسل أرسل الحديث للسرعة، فحذف بعض الإسناد ليسرع بالسامع، ليسرع بالحديث إلى السامع. هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من كبار التابعين أو من صغارهم، وهذا عند أكثر أهل الحديث، ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا التابعي من كبار التابعين أو من صغارهم، وهذا الذي هو هذا الذي عليه جمهور المحدثين. صورة المرسل أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. وجعل المرسل من أقسام المردود لأن المحذوف مجهول، ويحتمل أن يكون المحذوف تابعيا، لأنه ثبت أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، فكون التابع يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم بالضرورة أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي فقط، لا يلزم هذا، بل قد يكون التابعي سمع الحديث من تابعي آخر عن الصحابي، فيكون المحذوف الصحابي وتابعي، والتابعي تجري عليه قواعد الجرح والتعديل، فيهم الثقة وفيهم الضعيف، بخلاف الصحابة الذين كلهم ثقات عدول. إذن يحتمل أن يكون المحذوف بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي آخر، وقد يكون اثنان. وبالاستقراء والتتبع، تتبع المحدثين لرواية التابعين، وجدوا رواية سبعة من التابعين بعضهم عن بعض، يعني التابعي يروي عن تابعي إلى سبعة من التابعين، ثم يروي بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالتتبع والاستقراء. طيب، نأتي إلى حكم المرسل ومذاهب العلماء في الاحتجاج بالمرسل. المصنف رحمه الله قال: إن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فالجمهور إلى التوقف، ذهب الجمهور إلى التوقف لبقاء الاحتمال، لبقاء الاحتمال أنه ثقة عنده ضعيف عند غيره، وهذا أحد قولي أحمد، ولكنه ليس مشهورا، ليس القول المشهور عن الإمام أحمد. القول الثاني وهو قول المالكية والحنفية أنه يقبل مطلقا، سواء جاء من طريق آخر واعتضد بطريق آخر أو لا. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه يقبل إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا، هذا الذي رجحه الحافظ بن حجر قول الشافعي، ولذلك ذهب إليه. وإن توبع التابعي وإن توبع المستور والمرسل والمدلس والسيء الحفظ بمعتبر، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع كما سيأتي فيما بعد. وهذا أيضا رجحه أو اختاره، رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، رجح قول الشافعي أنه لا يرد مطلقا، المرسل لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، بل ينظر إذا جاء بوجه آخر معتبر قبل، يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن، وربما أيضا يصحح، وإلا فيبقى ضعيفا يحكم عليه بالضعف. طبعا العلماء، الحافظ العلائي رحمه الله جمع أقوال العلماء في ومذاهبهم في المرسل وهل يحتج به أو يرد، وذكر 10 أقوال للعلماء في هذه، في حكم المرسل هل يقبل أو يرد، موجودة في خلاصة هنا، ممكن أن تطبع وتوزع. الذي يهمنا طبعا الذي رجحه المصنف هنا، أن المرسل كما سيأتي الضعف فيه سهل، لسيما إذا كان من مراسيل كبار التابعين، وإذا ورد من طريق آخر مثله أو أحسن منه فإنه يرتقي به ويحسن، وقد يحكم له العالم بالصحة إذا وجد له شواهد وطرق كثيرة. طيب، هذا بالنسبة للمرسل الذي يكون سقط فيه من آخر الإسناد كما عبر المصنف رحمه الله. ممكن أن أقرأ باختصار مذهب العلماء في قبول المرسل التي جمعها الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل. في القول الأول رد المرسل مطلقا حتى مراسيل الصحابة، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني وطائفة يسيرة من الأصوليين. القول الثاني المرسل ليس بحجة إلا مراسيل الصحابة. مرسل الصحابة أن الصحابي يضيف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونعلم أنه لم يدرك القصة، يعني مثلا أنس إذا حدث عن حديث في بدر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قذف المشركين في قليب بدر جيء في صناديد قريش، طيب أنس بن مالك لم يشهد بدرا، إذن هو يروي الحديث عن غيره من الصحابة، فيسميه العلماء مرسل صحابي، هذا مقبول عند جماهير المحدثين. القول الثاني قلنا المرسل ليس بحجة إلا مراسيل الصحابة، وهو قول جمهور الأهل الحديث أو كلهم، ابن مهدي وابن معين وابن أبي شيبة ثم أصحابهم كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة وابن خزيمة، ومن بعدهم الدارقطني والحاكم والخطيب والبيهقي وجماهير الشافعية، وكلام الإمام أحمد في العلل يدل على ترجيح هذا القول أن المرسل ليس بحجة إلا مراسيل الصحابة. القول الثالث قبول مراسيل كبار التابعين مطلقا ورد ما عداها، وهذا القول حكاه ابن عبد البر. القول الرابع قبول مراسيل التابعين على اختلاف طبقاتهم، قبول مراسيل التابعين على اختلاف طبقاتهم دون من بعدهم، وهو قول الإمام مالك وجمهور أصحابه وحد الروايتين عن أحمد، وهي كما تقدم الرواية غير المشهورة. القول الخامس قبول مراسيل التابعين وأتباعهم دون من بعدهم، يعني التابعين وأتباع التابعين، يعني حتى أتباع التابعين إذا أضافوا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عند هؤلاء، وهو اختيار أكثر الحنفية. القول السادس قبول المرسل مطلقا وإن كان من أهل هذه الأعصار، هذا قول ما يعني يقبل هذه المراسيل، وهو قول باطل لبعض الغلاة من متأخري الحنفية، يعني قال الحافظ العلائي هذا قول باطل. تعرفون العلماء أحيانا يختلفون، المرسل يقبل ولا ما يقبل، لا يقبل، يا أخي يقبل حتى لو هذه الأعصار، صار قول عندهم حجج يعني تأتي. القول السابع يقبل إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة مشهور، وهو مذهب جماعة من الأئمة منهم يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني، واختاره الغزالي والرازي، ورجحه ابن تيمية والعلائي. القول الثامن يقبل إذا كان المرسل من أئمة النقل المرجوع إليهم في الجرح والتعديل ولا فرق بين التابعين ومن بعدهم، وهو اختيار جماعة من الأصوليين منهم إمام الحرمين وابن الحاجب وغيرهما. القول التاسع اعتبار المرسل بما يعضده اعتبار المرسل، يعني قبول المرسل، يعني تتبع الطرق له وترقيته، اعتبار المرسل بما يعضده من مرسل آخر أو مسند من وجه آخر أو قول بعض الصحابة أو فتوى أهل العلم، وكان المرسل لا يرسل إلا عن الثقات أو لا يخالف غيره من الثقات، ويختص ذلك بمرسل كبار التابعين دون صغارهم، وهو اختيار الإمام الشافعي. يعني المصنف رحمه الله في الشرح ذكر قول الإمام الشافعي لكن باختصار، هذا تفصيله. يعني يعتبر المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو جاء مسندا من وجه آخر أو عضده قول صحابة، قول الصحابة أو فتوى أهل العلم، أو كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، أو لا يخالف غيره من الثقات، وخصه بمن؟ خص هذا بمن؟ بكبار التابعين، وهذا هو اختيار الإمام الشافعي. وقيل يحتمل أن مراد الإمام الشافعي هذا، وهو القول العاشر، أنه لا فرق في هذا الحكم بين مراسيل كبار التابعين وصغارهم. هذه خلاصة ما ذكره الحافظ العلائي في جامع التحصيل، وأنا سأترك هذه الورقة لمن أحب يعني أن يحتفظ بها للفائدة، يعني من حيث جمع الأقوال في المرسل. والأرجح والله أعلم الذي جرى عليه أكثر العلماء ابن حجر وغيره هو قول الشافعي، قول الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يعني ينظر إذا جاء من وجه آخر وعضد بفتوى أهل العلم وغيرها فإنه أو أقوال الصحابة وكان ذلك من كبار التابعين فإنه يعتبر به ويرتقي إلى درجة القبول. الفرع الثالث أن يكون السقط من أثناء الإسناد، والسقط من أثناء الإسناد على نوعين: أن يكون راو وأكثر مع التوالي أو مع غير التوالي. فالذي مع التوالي يسمى المعضل، يسمى المعضل، هذا إذا كان من غير، إذا كان باثنين متواليين فصاعدا، اثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. قالوا المعضل أعضله أي أعياه، فكأن المحدث الذي حدث بهذا الحديث أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه. وقيل هو من العضال، وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه. وقال ابن الصلاح رحمه الله: ومن قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد. فهذا المعضل يكون فعلا معضلة ومشكلة، لأن كيف ترجع هذا الإسناد، سقط منه أكثر من واحد وعلى التوالي، فيكون ضعف، يكون هذا السقط واضح وبين، ولا يمكن الإنسان أن ينتفع بهذا الإسناد لأنه يكون ضعيفا. أو يكون الانقطاع أو السقط من الإسناد راون فأكثر لكن على غير التوالي، وهذا يسمى المنقطع، هذا الذي يسمى المنقطع. فإذا سقط منه واحد، إذا سقط منه راون واحد فأكثر على غير التوالي، هذا المنقطع ممكن أن يقسم إلى قسمين كما ذكر المؤلف رحمه الله: إما أن يكون واضحا أو يكون خفيا. الواضح من الحديث المنقطع أو من الإسناد المنقطع يعرف بعدم التلاقي، فإذا وجدت إسنادا سقط منه راو وعلمت، طبعا هو يشبك الحديث، الحديث يكون على سياق واحد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويكون هناك ساقط، رجل ساقط في الإسناد محذوف، فالانقطاع الواضح أو الحديث المنقطع هو الذي يكون الانقطاع فيه واضحا ويعرف بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه في هذا، في موضع السقط من الإسناد. إما أن يكون الراوي لم يدرك شيخه أو لم يدرك عصره أصلا، وثبت أن أو أنه ما عاش في عصر واحد وثبت أنهما لم يلتقيا ولم يجتمعا ولا له منه إجازة ولا وجادة، فإذا كان الانقطاع واضحا سمي منقطعا. طيب الانقطاع الخفي يسمى المرسل الخفي، كيف يكون خفيا؟ أن يسقط راو من الإسناد ثم يسوى الإسناد، ويكون الراوي الذي يروي عن ذلك الشيخ وبينهما هذه الواسطة التي سقطت يكونان قد تعاصرا، يكونان قد تعاصرا ولم يثبت لقاؤهما، لم يثبت بينهما اللقي. هذا هو المرسل الخفي. إذن نقول الانقطاع عندنا نوعان: انقطاع واضح وهو المنقطع، ويعرف بماذا؟ بعدم التلاقي بين الراويين، بين الراوي وشيخه، بعدم التلاقي بينهما أو عدم تعاصرهما. النوع الثاني الانقطاع الخفي. الانقطاع الخفي هذا نوعان: النوع الأول المرسل الخفي، وهو أن يكون الراوي معاصرا لشيخه لكنه لم يسمع منه ولم يلقه، تعاصرا ولم يثبت اجتماعهما ولا لقاؤهما، ولم يسمع منه ولم يروي عنه، هذا يسمى المرسل الخفي. والنوع الثاني المدلس، والمدلس أن يثبت اللقاء بينهما ويكون الراوي قد سمع من شيخه لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، ما سمعه منه إلا بواسطة، وهذا هو الحديث المدلس. والمدلس من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام، يقال دلس فلان على فلان أي ستر عنه العيب وأخفاه وظلم عليه الأمر، ولذلك سمي الحديث المدلس بهذا الاسم، لأن الراوي يغطي الوصف الذي عرف به الشيخ أو يغطي الشيخ بوصفه بغير ما اشتهر به وغير ذلك. الانقطاع الظاهر الواضح هذا يعرف بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، وصنفوا لذلك كتب التواريخ، كتب التواريخ وكتب الطبقات، هذه التي تحرر مواليد الرواة ووفاتهم وطلبهم وارتحالهم، وبهذه الكتب كتب الطبقات وكتب التواريخ، تاريخ جرجان، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ واسط، تاريخ أصفهان، هذه الكتب كتب التواريخ التي جمعت أسماء الرواة وحددت ذكرت المواليد والوفيات والرحلات وشيوخ، فضحت أقواما ادعوا الرواية عن أقوام لم يلقونهم أصلا ولم يعاصروه، وظهر كذبهم في دعواهم الرواية من شيوخ لم يدركوا عصرهم. الانقطاع الخفي أو السقط الخفي قلنا هو نوعان: المرسل الخفي والمدلس. المرسل الخفي أن يروي الراوي عن شيخ عاصره ولم يلقه، طبعا لا يروي عنه بصيغة التحديث أو السماع، لأنه لو قال سمعت أو حدثني يكون كذابا، لكن يأتي الحديث بصيغة عن، لأن عن تحتمل اللقي وتحتمل عدمه، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. وهذا الانقطاع الخفي الذي هو المدلس كما يعني ذكرنا معناه، والمرسل الخفي هذا الذي يكون انقطاعا خفيا، ولا بد أن نفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس. فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بين المدلس والمرسل الخفي ثبت السماع بين المدلس ومن دلس عنه، إلا في هذا الحديث الذي يرويه فإنه لا يرويه عنه إلا بواسطة، وحذف الواسطة، هذا دلس الحديث عما عليه وستر هذا العيب. أما المرسل الخفي أن يكون ماذا؟ أي تعاصر في عصر واحد لكن لم يثبت السماع واللقاء بينهما، بل ربما ثبت عدم اللقاء. كان يأتي راو من أهل العراق يروي عن راو آخر من أهل مصر، عاش في نفس الوقت ونفس العصر لكن ثبت عدم اللقاء. ولذلك العلماء ينظرون الحديث كيف صار طلع من مصر وراح للعراق، كيف سمع هذا العراقي من هذا المصري، هل التقيا بينهما؟ لو كان في نفس البلد احتمال اللقي يعني غالبا، يعني قل هذا حديث حجازي وهذا حديث كوفي وهذا حديث بصري وهذا حديث شامي وهذا حديث يمني، الإسناد رواته بصريون، رواته كوفيون، رواته مدنيون، رواته مكيون. لكن إذا انتقل الحديث من بلد إلى بلد وكان في نفس العصر، هذا على طول يضع علامة استفهام، كيف التقى هذا بهذا، ما أين سمع منه. طبعا غالبا مواسم الحج في الغالب يلتقي فيها أهل العلم، لكن إذا ثبت عدم اللقاء حتى في مواسم الحج يقال هذا مرسل خفي، مرسل خفي. ويعرف هذا بوجود الحديث بأسانيد أخرى تذكر فيها الواسطة بين هذا الراوي وشيخه. لذلك المصنف رحمه الله قال أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما، يعني التفرقة بين المدلس والمرسل الخفي. طيب لماذا قال يفرق بينهما؟ قال لأن أهل الحديث اعتبروا اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها، وقال هذا بإطباقهم. قالوا لأن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه وإن كانوا عاشوا في عصره، هؤلاء المخضرمون ليسوا من الصحابة، فهذا من الإرسال، يعني من الإرسال الخفي. ولو كان المعاصرة داخلة في شرط التدليس لجعل هذا من قبيل التدليس ولم يقل به علماء الحديث. رواية أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم لا، ليست من التدليس بل هي من المرسل الخفي، لأن فيها معاصرة ولم يثبت فيها اللقاء، أو معاصرة مع عدم اللقاء، بخلاف التدليس الذي فيه ثبوت اللقي بين الراوي ومن روى عنه. قال وممن اشترط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي، شرط التدليس عند الإمام الشافعي أن يكون فيه اللقاء، وكذلك كلام الخطيب البغدادي، وهذا هو الذي اعتمد في هذا. طبعا نكون هنا قد انتهينا بمسائل المتعلقة بالأسباب ضعف الحديث من جهة انقطاع السند، لعلنا نتوقف ونستأنف بعد إن شاء الله 20 دقيقة لإكمال أسباب الضعف الأخرى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.